أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. مكروه لنا لكن الحكمة، الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد، أليس كذلك؟ الذي يموت في هذه شهيد. وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها. يود الإنسان أن يموت شهيدا ولا أن يعيش ألف سنة إلا أن يكون في زيادة الخير. عرفتم؟ الأموال التي فقدت قد تكون شكرا. هل الرسول ألم يقل الرسول والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، ربما تبقى هذه الظروف وهذه القصور وتكون فتنة تعيننا على المعاصي وتصدنا على الطاعات، وبفقها نلجأ إلى الله نعرف قدر أنفسنا. هذا خير ولا بقاها له خير؟ أيها الأعشى خير؟ الأولى أنفع للمرء في دينه ودنياه. الذين قتلوا في الحروب وهم يدافعون عن أنفسهم شهداء، حتى وإن كان الإنسان يدافع عن نفسه لنفسه فهو شهيد. أرأيت الأحد الذي قال يا رسول الله جاءني رجل يطلب مالي قال لا تعطي، قال إن قتلني قال قتل، قال إن قتلت قال هو في النار، قال إن قتلني قال فلسل. من هذا يدافع عن نفسه عن ناس فكان شهيد. هؤلاء الذين قتلوا شهداء، ولا نقول كل واحد شهيد، ما نحد لكل واحد عين، لكن على سبيل العموم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. الشهادة هي هينة، مرتبة عظيمة عالية. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم. إذن هذا الذي هو في ظاهر الحال مضر علينا ومكروه لنا عاقبة حميدة، هذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من رب عز وجل يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى، وخير الناس من استطاع بنعم من وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعة. فالحاصل أننا نعلم ونؤمن ونشهد بالله أن كل ما قدره الله عز وجل من خير أو شر أو فتنة أو حرب أو سلم أو غير ذلك فهو إيش؟ لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. وما أحلى أن يصاب الإنسان بمصيبة ثم يتصبر ويصبر يجد حلاوة عجيبة، حلاوة طمأنينة في القلب، راحة في النفس، لا يجدها في أعظم وعظم. بل يأتي الإنسان يعذق من الصباح إلى الصباح لا يؤثر فيه تأثير بعض المصائب. عرفتم؟ حتى المعاصي الإنسان إذا فعلها ثم استحضر عظمة الله وخجل من الله واستحي من الله ورجع إلى الله يجد لذة عظيمة للطاعة اللي كان الأول يفعلها كأنها عادة. فهذه مصالح عظيمة إذا تأملها الإنسان يجد أن فيما يكرهه الإنسان خير قد يعلم وقد لا. نستمر في هذا حتى يكون البحث عنه. نعم يقول فكل ما قضاه كون أو تعدد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه الحكمة الغائية، وعلى وفق الحكمة، هذه الحكمة الصورية، الحكمة الصورية هو لحكمة الغاية منه حميد، وعلى وفق الحكمة يعني الصورة التي هو عليها موافقة للقوات للحكمة تماما للفعل. أنت معنا؟ طيب. يقول سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. ثم تدل المؤلف بذلك بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أجل بلى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب لا، فلا أحد أحسن من الله حكما لا الكون ولا القدر، نعم لا الكون ولا الشر، ولا أحد أحسن من الله عز وجل. أليس الله في أحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو حكمة عظيمة، إن أدركتها فلا، وإن لم تدركها تكلم الأمر إلى من يعلمها عز وجل، والله أعلم. نعم. هذا معنى قوله أنه يكون محفوظا لها وكلها لا. لا لا، حتى الخير مثلا بالنسبة للإنسان قد يكون ليس بخير، لكن المراد بالإرادة الكلية. لا لا، نقول أن الشرعية بمعنى المحبة، يريد شرعا كقولك يحب، يريد كونا كقولك يشاء. نعم. أي الحكمة الغائية هي غاية الشيء والفائدة منه وثمراته، كالطاعات مثلا الحكمة منها أن يثاب العبد على فعله. الصورية يعني كون على هذا الوجه المعين، هذه الحكمة. مثلا الواجب في الذهب والفضة في الزكاة كم؟ ربع العشر. الواجب في الزرع الذي يسقى بلا مؤونة العشر. الواجب الذي يسقى بمؤونة نصف العشر. هذه خلافات تقدير لكنها على وفق الحكمة. والغاية من الجميع حكمة غاية، هو الثواب على أداء الزكاة ونفع الفقراء وتنمية المال ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. نعم. ما هو شرط، قد لا يعلم الإنسان ذلك. ربما يدافع الإنسان عن نفسه بمقتضى الطبيعة والفطرة ويكون شهيدا وهو لا يعلم. نعم. قل نعم نعم. تقول يا تقول بالصلاة سبحانك فبلغ أو بغير الصلاة، لأن الله يستفهم منك أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إيش تقول؟ نعم. أليس الله بشاف عبده؟ بلى. أليس الله بعزه الانتقام؟ بلى. وأشهد بعض من يجبنا بلى ونمى ردات من الشاهدين. هذا لو أنت ما هو بلاك، لو قلت بلى كفر انت الوقت فراح لأن مراده الكوني والشرعي، لأن مراده ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي، لأن مراده بلا حرف واحد، ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي، لأن صفة المراد وهو نصوص. نعم. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاطرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن يحكم الله حكما لقومه يوقنون. ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والله يحب الصابرين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنا عندي والله يحب المحسنين والصواب إن الله. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا يرضه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فتبتطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى الحمد لله رب العالمين. سبقنا أن نؤمن بأن لله تعالى إرادة، وأن إرادته تعالى تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول نعم هنا الوجه الأول يعني تكون فيما يحب وما لا يحب. طيب والفرق الثاني في العواقب؟ الفرق الثاني ان الاراده الشرعيه لا يلزم وقوعها وهي محبوبه من الله سبحانه وتعالى. وكونيه؟ الكونيه لا بد ان تقع. الفرق بين الفرق الثاني الإرادة الشرعية لا بد فيها، نعم الإرادة القوية لا بد فيها من وقوع المراد، لا بد أن يقع. والشرعية قد يقع وقد لا، وهذا الفرق بينهما. وإنما قسم العلماء الإرادة إلى ذلك لئلا يقال إن الذي يكرهه الله لا يريد، كما قال بذلك بعض المعتزلة أن الذي يكرهه الله لا يريده، فيقال إن أردت لا يريده شرعا فحق، وإن أردت لا يريده قدرا فباطل. وقد قرأنا ما قرأه الأخ، شرح لما قرأه الأخ من أن هذه الإرادة تابعة للحكمة، قرأنا هذا فلا حاجة لإعادته. قال ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، أي نؤمن بأن الله تعالى يحب ويحب، فهو محبوب لأوليائه وأولياؤه محبوبون لديه، فالمحبة متبادلة. دليل ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ففي هذه الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة منه. إثبات المحبة لله لقوله إن كنتم تحبون الله، ومن لقوله يحببكم الله. وهذه الآية سميها السلف آية المحنة أي الامتحان، لأنها نزلت في قوم يدعون أنهم يحبون الله فأنزل الله ذلك وجعل هذا هو الميزان، إن كانوا صادقين في محبة لله فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا اتبعوا الرسول كان الجزاء أعظم مما يدعون. هم يدعون أنهم يحبون الله وهذا شرف لهم، لكن الجزاء إذا اتبعوا الرسول أن الله يحبهم، وهذا هو الشأن العظيم وهذا هو المقصود العظيم أن يحبك الله. فليس الشأن أن تحب الله، يعني قد تفرق وقد لا تفرق، لكن الشأن كله أن تحبك الله. إذا أحبك الله عز وجل نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض ويقبلونه. هل المحبة أهي محبة حقيقية أو هي مجاز عن الحسابة؟ أجيب يا جماعة، محبة حقيقية وليست مجازا عن الإجابة، عن الإجابة، لأن الإجابة شيء والمحبة شيء آخر، بل الإجابة دليل المحبة، لأن الله تعالى لا يجيب أحدا إلا حيث يحبه الله عز وجل. وقد انقسم الناس في هذه المحبة إلى ثلاثة أقسام. قسم قال إن الله يحب ويحب، وقسم بالعكس قال إن الله لا يحب ولا يحب، وقسم قال إن الله يحب ولا يحب. فالأقوال إذن ثلاثة، والقسم في العقلية تقتضي رابعا، لكنني لا أعلم به قائلا. الرابع إن الله يحب ولا يحب، لكنني لا أعلم به هذا قائلا. فالأقوال إذن كم أخ؟ ما هي؟ نعم. ولا شك أن القول المتعين أن الله يحب ويحب كما في هذه الآية والآية التي بعدها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أو يحبون، ولا يجد أحد طعم المحبة إلا إذا فعل ما يكون سببا لها وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كانت محبة الله له أعظم. ومحبة الله يجد الإنسان فيها لذة عظيمة لا يقاربها أكبر لذة في الدنيا، لذة عظيمة وأنسا بالله عز وجل وفرحا به ونورا في القلب ونورا في الوجه لا يماثل شيء. الذين قالوا انه لا يحب ولا يحب شبه عليهم، وقالوا المحبة لا تكون إلا بين نظيرين، بين النظيرين الرجل والمرأة، الرجل والرجل، المرأة والمرأة، ولا تكون بين شيئين مختلفين، فلا محبة بين الإنسان والجمل. وإذا كان هذا في المخلوقات المتباينة فامتناعه في الخالق من باب أول، لأن الخالق عز وجل مباين للمخلوق أعظم مباين. هذه الشبهة، وهذه الشبهة منقوضة أولا بالنص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، وقياساته العقلية إذا عرضتها النصوص الشرعية كانت باطلة، ولهذا قالوا لا قياس مع النص، والقياس المثل النص في الاعتبار. هذا واحد. ثانيا ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين خطأ، بل قد تكون محبة بين شيئين بينهما أعظم الثبات. فالمحبة بين الإنسان وبين سعير سعير كبر ثابتة ولا غير ثابتة؟ اسأل الجمال، هي ثابتة، حتى إن الجمل يعرف صاحبه من بين الشجاع ولا يجلس إلا عنده إذا ادعت الحاجة إلى قربه منه. في أيام سيقول الجمالين إذا نزلنا وأضغمنا النار جنت الجمال منهم، وكل جمل يأوي إلى صاحبه ويجد إلى جنبه، حتى قال بعضهم إن له جمل يشرب الدخان. نعم. وأنه إذا جلس الناس على النار أتى وأرخى في رقبته وأدخل رأسه إلى جنب صاحبه، ثم يلف له سجارة، وكان بالأول سجارة فلة ما هي منفوه مهيئة، ثم يرسلها في منخره فيجعل يستشقها أين وفيه أين. فالجمل يعرف صاحب الأسد. وأنا الحقيقة كنت أكذب بهذا وأقول ناسي، حتى حدثني رجل ثقة من زملائنا طلاب العلم أنه كان مرة في خيمة يدرس أقرار مسجد، أقول إن المحبة ثابتة بين شيئين غير متجانسين، بل إن الإنسان قد يحب جمالا، قد يكون مثلا اعتاد أن يكتب في قلم معين تكون كتابته به جميلة واضحة، فتجده يحب هذا القلم عن القلم الآخر الذي لم يعتد عليه، أو له سيارة يحلفها قد بورث له فيها فيحبها أكثر. فالحاصل أن شبهته من التي اعتدوا بها شبهة يكذبها الواقع. أما الذين قالوا إن الله لا يحب ولكنه يحب، فقالوا إن محبة الإنسان لربه لا تنكر ولا يمكن إزاحة المنكر، لأن أمر فطري غريب، لكن محبة الله للعبد هي المنكرة، لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة، والرب عز وجل منزه عن ذلك. فالله لا يحب، ولكن كلما أتى آية أو حديث يثبت أن الله يحب فالمراد به الإنسان أو إرادة الشرع. وهؤلاء هم الأشاعرة وقولهم باطل، لأن نقول إن الله أثبت في القرآن وكذلك السنة أثبتت بأن الله تعالى يحب، ومعلوم أنه لا قياس ولا نظر مع وجود النظر. ومحبة الله للعبد أثرها ظاهر، يجد الإنسان أن الله يشفق صدره الإنسان وينور قلبه ويحب العبد الطاعة، وهذا يدل على محبة الله له وأنه عز وجل ينابه. فالصواب إذن أن المحبة ثابتة من الجانبين، ثابتة من الله لمن؟ للعبد، ومن العبد لله. فما هي السبب الوحيد؟ فما هو السبب الوحيد لكون الله يحبه؟ ما هو؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وبهذا نعرف أن كل من ابتدع في شريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من العبادات فإن محبته لله وللرسول ناقص وضعيفة، ونقصها وضعفها بحسب من ابتدع من البدعة، عكس الذين يقولون إننا نفعل ذلك محبة للرسول. يقول إذا كنتم صادقين فاتبعوا الرسول، أما أن تكذبوا في ديني فهذا من أكبر الطعن فيه. وفي السبلة البدعة في الدين طعن في الرسول وطعن في السبلة، أما كونها طعن في السبلة فلأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، والبدعة يراها متبعها دينا لم توجد في القرآن ولا في الدين. إذن الآية بالطبع ما كمل الدين، لم يكمل إلا بهذه البدعة على زعم. أما كونها طعن الرسول فنقول إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام عالما بهذه الشريعة أو جاهل، لأنه لم يعملها قطعا، فإما أن يكون عالما بأنها مشروعة وإما أن يكون جاهلا ولا بد. فإن قلت إنه جاهل فقد وصمتموه في الجهل، وإن قلت إنه عالم فقد وصمتموه بالخيانة، لأنه لم يبينها للناس لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. فمسائل البدع عظيمة من هينة، حتى وإن كانت البدع في ذاتها هينة فأثرها عظيم، نسأل الله العافية. هذا تجد هؤلاء المبتدعين من أبعد الناس عن اتباع الرسول، تجدهم يجتهدون جهدهم في هذه البدعة لكنهم مفرقون كثيرا في أمور مشروعة أهم. وتأمل أحواله، حديث ربما يخرج من هذا المولد إلى القبر يدعوه ويعبد، أليس كذلك؟ ربما لا يصل إلى هذا الحال لكنه عنده فتور في الطاعات، نوافله قليلة، صومه قليل، صدقته قليلة، كثير النظر المحرم إلى النساء والمهجان وغير ذلك، أليس هكذا؟ هذا هو الواقع يا إخوان. إذن كيف تقول إنك ابتدعت هذا محبة الله ورسوله؟ قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب لشرط المخلوق في التقدير، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني فالله غني عنكم، إذا ارتدتم عن الدين لن تضروا الله شيئا، يأتي الله بقوم غيره كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى والله يحب الصابرين، الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله، وشريعة الله أوامر ونواهي، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار. فمن كان هذه الحالة فإن الله يحبه. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا اعدلوا إن الله يحب المقسطين، اعدلوا في أنفسكم أو في أهليكم أو في معامليكم أو في من في الجميع، حتى في النفس اعدل،

ربما يحصل عنده من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد كامل. وهذا أسلك بكثير من أن تبقى حياته أياما ثم يموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى يقبض روحه لطمه حتى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله وقال أرسلتني يا ربي إلى رجل لا يجد الموت. قال له الله عز وجل اذهب إليه وقل له يضع يده على سلج ثوب وله من السنين في قدر ما تحت يده من هذه الشعرات. وش تقول؟ قليلة ولا كثيرة؟ لا كثيرة كثيرة. أولا أننا لا نعلم الآن عن كيفية الموت عليه الصلاة والسلام، هل كبيرة أو صغيرة، لكن لا تكون الخلق أسأل أنها تكون أكبر من هذا، لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة. وثانيا الثوب تختلف الجرام بالنسبة لرق الشعر كما تختلف رؤوس بني آدم. المهم ستكون كثيرة. قال موسى ثم ماذا بعد ذلك؟ قال ثم الموت لا بد منه. قال فمن الآن، من الآن، لأن الأمر ولو قال كأنما لبث إيه ساعة من النهار. الآن نحن متفاوتين في الأعمار، الكثير منا والقليل نعم كل الماضي سواء ما كان مصاب. فقال من الآن ولكن أسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة. فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره، لكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن ولا يعلم قبر نبي من الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، حذره الله عز وجل من هذا المكان. ففي الحاصل أني أقول إن الإبصار واجب في إيه؟ في كل شيء، حتى في النفس، حتى في الأهل، حتى في الأولاد، حتى في السلف يعدلون بين أولادهم في التقدير. في التقدير إذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة، إن قبله مرتين إلى ينظر ينظر قبله مرتين. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان يجنون العدل حتى في التقدير. وإذا أول الإنسان نفسه العدل أعلمه الله عليه. يجب العدل أيضا بين الأولاد والعطية، يجب العدل بين الزوجات، يجب العدل بين الخصمين، المهم في كل شيء. يحب المقتدين أو يحب القاسطين؟ المقتدين. أما القاسط فأما القاسطون فكانوا في جهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط، القاسط هو الجائع والمقسط هو رافع الجور، رافع الجور يعني العادل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، الإحسان أكمل من العدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان في كل شيء، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. الإحسان في معاملة الخالق الأخ، الإحسان في معاملة الخالق أنت عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في معاملة الخلق حدده النبي عليه الصلاة والسلام بحد لا دور فيه ولا إشكال فيه، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة. قاعدة أخرى، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الميزان، أن تحسن إلى عباد الله تعالى في مالك، في بدنك، في جاهك، في كل معاهد. في البدن تعين الرجل على حمل متاعه، على إناقة ذلوله، على أي شيء. في المال تعطيه زكاة، صدقة، هبة، هدية، عطية. كم هذه الأقسام؟ يعني شاء الله هذه ما خمسة: زكاة، صدقة، هدية، هبة، عطية. خمس أقسام. نعم، هذه خمس أقسام. الزكاة واحدة هي نعم المال الواجب في الأموال معروف. صدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بقطع النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع. هدية ما قصد به التودد والإكرام. هبة ما قصد به مجرد انتفاع المعطى. ما أراد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا توددا إلى المعطى، بل أعطاه هكذا. عطية التبرع بمرض الموت. التبرع بالمال بمرض الموت يسمى بقي السابع: نفقة. النفقة إحسان بالمال واجب. كذلك أيضا تحسن إلى الخلق بجاهه بالشفاعة توسط، لكن بالشفاعة الجائزة. أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز، مثل أن تشفع في إسقاط واجب فإذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، والله أعلم. نعم. ثامن: لا، التبرع بالدم لا بأس به لأنه يخلف. يأتي خلف، يأتي خلف. نعم. المراد بالمال إفراد المال وأهل أهل، لأنه يقول: والذين آمنوا ثبات بالإيمان أحقنا بهم ذريتهم. الشيخ الحديث نعم، يعني يرى لو مكان جهزا ويفتح الأسئلة ويفتح الأسئلة ويفتح الأسئلة. أهلهم موجودين، أهلهم ليسوا موجودين الآن، فيحب أن يتعجل الاجتماع فيه. لا، هو مؤمن بهم الإسلام. عشان الله ما لي عن الجنة. نعم. إيش؟ الله هديك. الصوفي صوفي بارك الله فيك. نعم. مشتق من الصوف، والصوف يكون على إيش؟ على كل حال هذه أسألها العارفون كما يقولون، والصحيح أنها لا تجوز وأنها حرام، لكن يوفق الله بالوسط وهو الغفور الودود، يوصف الكل. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولكن أسألك أيما أعلى، الكل أو المحبة؟ الكل. ليش؟ إذا كنا نقول هل الكل أكمل وأعلى أم المحبة؟ رجعت الآن. من يعرف؟ ها؟ من؟ الآلة آلة مراتب المحبة، صحيح؟ طيب، الذين يقولون أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هل انتقضوا محمدا؟ نعم، انتقضوا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا المحبة يوصف بها كل مؤمن: إن الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الطاغين. لكن كله لا نعلم أن أحدا يوصف بها إلا اثنان، وهما محمد وإبراهيم فقط. حتى لا يقول أن نقول موسى خليل الله ولا أن نقول عيسى خليل الله ولا أن نقول نوح خليل الله. هذه لا لا لا تفوز إلا لاثنين، يعني لا نعلم أنها كانت إلا لاثنين. نعم هنا لا، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع. يقول الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. نعم كيف؟ احنا في اول ما في صوت الولد اللي غير ما في منه كما في شيء نقول. انت اقرب من هذا انت دافع. نعم اخبر جبريل انه يحبه فيحبه جبريل، ثم يعلن جبريل في السماوات ان ما يحب فلان فيحبه فيحبه، ثم يفعل القول بالارض. ما هو الظاهر؟ ظاهر من المؤمنين الذين يحبون الله. لماذا أقول هكذا؟ وإلا ظاهر حديث العموم. أقول هكذا لأن الكفار يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أحب الناس إلى الله فيما نعلم. فالظاهر أن العبرة بمحبة النبي. وقد يقال أن قوله يرى له القبول أعم المحبة، وهذا أيضا يرد عليه مثل أن الكفار لا يقبلون. فالظاهر ان المراد بذلك اولياء الله، يعني الذين يحبون الله يحبون هذا. نعم الوقت يا اخي. نعم لكن عند ذكر المعيه والنجوم والنجيم لم نقيد هذا. اي نعم، انما قيدنا هذا لان الخلاف من أهل العلوم أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، فهمت؟ وكذلك الاستواء. المعية أيضا الخلاف واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة ومن لا يستطيع الجمع بين العلو والمعية يظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا هو مذهب الحلولي، فلهذا تجنبنا. ولا المعنى واحد. وقد ذكرت لهم قاعده مفيده هي من كلام ابن القيم ولكن مقتنع به: كل شيء اضافه الله الى نفسه من المعاني والصفات فالمراد نفسه بذاته، حتى القرب والمعيه والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك. ولا حاجه لقيدها، لان معروف ان الفعل اذا اضيف الى الفاعل او الوصف الى الموصوف فهم الموصوف ذلك. كلها واحد حتى لا يظن الظالم اننا نريد الحلول. يعني كثير من الناس يقولون ان الله معنا بذاته خلاص، قال هذا مثل الجهنم. والكلمه لا تعرف توجد معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها احسن. على المكان الحمد لله هو أهم شيء. العقيدة يا أخواننا القواعد أهم شيء، يعني المسائل صحيح هي مسائل ما تتعلق بالصفات كمسائل الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، لكن المهم بالنسبة لما تعلق بالصفات القواعد الأهم شيء. وأنا أوصيكم بمراجعة القواعد المثلى لأنها فيها قواعد في الأسماء والصفات وقواعد في أدلة في الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: نؤمن بأن الله تعالى يظهر ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فتلقطهم وخير اقصده مع القاعدين. نؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا حينة عليك. والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط على الطاعة، فلأن الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعين على ذكره وشكره وحسن عباده. الشاهد من هذه الآية قوله كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع الضعيفين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع الضعيفين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن قيل اقعدوا من القائل؟ النفس، لا ما الله، النفس، النفس تحدث الإنسان، تقول لي ما المرة هذه؟ اجب المرة الثانية، الشيطان يثبت عن الخير، جليس السوء يثبت عن الخير، ولهذا حدث الفاعل أي القائل ليكون أشمل، فالذين يقولون مع القائلين هم عدة، لكان ثلاثة منهم النفس والشيطان وجليس السوء. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو إثبات الرضا السابق، لكن السابق رضا الأعمال، واللاحق رضا الآمل، وهذا هو الذي جعل نصل هذا من ذلك، وإلا فالصفة واحدة، الصفة واحدة وهي الرضا، لكن فصلناها السلام فصلنا عليه ليش؟ ما يصح في المقام هنا، أنا أرى أن تكون مقال، يعني هنا تصح بلا شك، ما يردك إلا من صنعة ولا اللي ورا صنعة، أحسن، الأول رضا الأعمال والثاني رضا العملي، هذا هو الذي جعلنا نصل هذا عن ذاك، وإلا فالصفة واحدة وهي إيش؟ الرضا، وهي الرضا. طيب، إذن الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن الأمل، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كما قلت لكم أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل، يقول مراد بالرضا إيه؟ الثواب أو إرادة الثواب، وإنما قالوا أو إرادة الثواب لأنهم يقصدون الإرادة. طيب، رضي الله عنه يعني على كلامه أثار رضوا عن، قال أيها الإنسان ما يرضى عن الله، ما يرضى عن الله، يرضى بالله لكن لا يرضى عن الله، وش ما رضي عنه؟ رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضا. طيب، ذلك أي الثواب الشرعي جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا، ذلك لمن خشي ربه، فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضى عن الله تعالى بما يفيه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين والغضب، والغضب ضد الرضا. فمن عقيدة السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين. وفي دعاء اللعان محمد رامز في دعاء اللعان الخامسة، لا لا لا ما تقول عن الله أن غضب الله عليه. طيب، فما هو الغضب؟ الغضب صفة من صفات الله الفعلية. هم يقولون إن الغضب لا يوصف الله به، لأن الغضب غليان دم القلب، والله عز وجل لا يوصف بها. فهل الغضب غليان دم القلب؟ نعم هو غليان دم القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه

هذه ذهبت صفات محبتين. العقل لا يجوز ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها، وليست معنوية أيضا حتى بعد أخبرنا بها من معنوية، بل هي صفة نظيرها نظير مسماها إيش؟ الزعم والعرض. وهذا هو الفرق بيننا وبين قول من يقول المراد بالوجه التواضع. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي تواضع، تحمل التواضع ما لا يحتمل. هل التواضع موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا، لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته أمستقيم هو أو مستبين أم مربى أو مدور أو ما أشبه ذلك، نقول الله أعلم، ولا نحل لنا أن نتكلم في هذا إطلاقا، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا يحدث لنا بذلك. فيقال وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس أو من الناس له؟ نعم الوجه، فهو مكرم لعباده المطيعين له في الثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر خالص بأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام أو من العباد لله عز وجل وهو أهل الإكرام. فإن قال قائل في آية أخرى في سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال؟ ليش؟ نعم صفة الوجه، نعم كلها عند الرحمن، كلها عند الرحمن. نعم تمام. فتبين بهذا، تبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من صفات الله صار النعت لإيش؟ للمرافق للمرافقه للمرافق إليه. قال ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. نعم بأن الله يدين عندنا كريمتين وصفهما بالكرم، عظيمتين وصفهما بالعظم، لا بد لكل واحد من هذه الصفات. اما دليل التثنيه فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى للشيطان ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك، هذا دليل على التثنيه. الدليل على انهما كلمتان قوله مبسوطتان، والبسط ضد القبض، ولهذا جاء في حديث مفصل عن ذلك يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. قال العلماء السحاء كثيرة العطاء، كثيرة العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان. ونعم والله تعالى والله ما أكرم من الله، يده ملأ سحاء الليل والنهار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أخبروني هل هو قليل ولا كثير؟ لا يحصى، فإنه لم يغر ما في يده الله لم يغر. وهذا بناء على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة حراسه. أما كونهما عظيمتين فلقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشاء. يعني أعظم هؤلاء يشركون الله حق تعظيمه حيث جعل له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر ولا لها قوة ولا سمع ولا بصر. والأرض الجملة حالية، يعني والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة قبضة، يعني لو سألتكم ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقدر عليه الإنسان، الإنسان يقبض على اللقمة من الروس مثلا يقبض عليها، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله قال كل الأرض على إصبع والسرع على إصبع والشجر على إصبع إلى آخر. هل هذا يدل على العظمة؟ الله يدل على العظمة، يدل على هذا. والسماوات مطويات اليمين، السماوات على عظمها وسعتها مطويات اليمين، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. التشبيه هنا تشبيه ليش؟ للطيب الطيب، لكن ليس معنى أن السماوات مثل سجل الكتب، لا، أعظم بكثير، لكن لسهولك على الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب. الإنسان إذا كتب كتاب في الزمن السابق ما في ظروف يدخل فيها، يقولون هذا ثم يضعون عليه الشمع، نعم، ثم الختم على الشمع، والختم على الشمع يلين ولا لا؟ لأن الشمع ما دام حارا فهو لين، فكانوا يتراسلون بهذه الطريقة كطي السجل. إذن يدعو الله عز وجل أولا نجاة، ثانيا كريمتان، ثالثا عظيمتان، دليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، إذا قال لنا قائل هل لنا أن نسأل عيد الله يمين وشمال أم هي يمين؟ هل لنا أن نسأل هذا السؤال؟ نعم، ليش؟ لأن الصحابة ما سألوا، لكن السنة جاءت بأن تلك يديه يمين، وجاءت ويأخذ الأرض بشمال، فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول إن لله شمال، بل نقول كما قال رسول تلك يديه يمين. ومن الناس من أسفها وقال هذه جاءت في صحيح مسلم، والجمع بينها وبين قوله تلك يديه يمين ممكن وسهل فيها، لأن الرسول لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة، وإنما قال كلتا يديه يمين لئلا يظن الصائم أنه إذا حدث عن الأخرى فهي ناقصة، كما هو شأن المخلوق، المخلوق يمينه إيش أقوى وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك. فقال كلتا يديه يمين كقوله وكلا وعد الله الحسنى، لأن لا يظن الظان أن كون الأخرى شمالا يقصد نقصا، فبين أنه لا نقص فيها وإن كانت توصف في الشمال. والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع إيش وجب المصير إليه، ولا نقول هذه الشاذة أو هذه الصحيحة، إذا أمكن الجمع فجمع. طيب، هل لله أصابع؟ من أين يأخذها؟ نعم، في أصابع لله أصابع. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن من الأقابع جاءت بذل الأرض بل بأبيها. ومنها قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث قبل عليه وذمر المعطل، قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقية، وأن الأصبع غير الأصبع الحقيقية. قال لأن أصابع الرب عز وجل يقول الرسول فيها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله. يلا تقول حقيقة ولا غير حقيقة؟ نعم تقول حقيقة. الله أكبر. علم في الصدر، هل تحس أن هناك أصابع وأن القلب بينها؟ ماذا تقول؟ تقول لا، طبعا تقول لا، وهذا هو الواقع. فإذا الحمد لله تبين الآن أن تأويلنا صحيح، وأن بين أصابعين أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على غيرها. فهي كقوله تعالى واعلموا أن الله يكون بين المرء وقلبه. ايش تقولون هذا؟ ها؟ ما هو تحريف؟ هذا تحريف، تحريف لا شك، شبهة، شبهة قوية. لأن قالوا إن قلتم بالحقيقة لابد أن نشعر بأن هناك أصابع صابعة على القلب بين أصابعنا. سنقول لهم لا تنظروا للنصوص بعين أعور. الأعور إذا كانت الأعور باليمين اللي عليهم المشي صح؟ أيوه. لا ينظر إلا بعين واحد. ولهذا لا تبقوا في العرفية العورة البين عورة. انظر النصوص من كل جانب. هل يلزم من كون القلوب بين أصابع أصابع الرحمن هل تلزم الموالدة؟ لا تلزم. ألم يقل الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر بين السماء والأرض، وهل هو يمس السماء؟ لا. يمس الأرض؟ لا. إذن البينية لا تقتضي المماثلة، لا تقتضي المماثلة. فإذا كانت لا تقتضي المماثلة، لا تقتضي المماثلة، بل لا تستلزم، صح، لا تستلزم المماثلة. فإذا كانت لا تستلزم المماثلة نقول القلوب بين أصوات من أصابع الرحمن ولا ولا لازم المماثلة. واضح. وبهذا نجمع الأدلة، يقول قلوبنا بين أصبعين من أصابع ربنا ونسأل الله أن لا يزيغها، ولكن ما لا يلزم من هذا المماثلة، ونؤمن بأن حقنا على حق. لكن كما قلنا إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابهة امتحانا من الله سبحانه وتعالى ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال الراسخون في العلم ولم يقل العلماء. انتبهوا يا اخوان التعبير منه آيات المحكمات هن الكتاب وكن الشباب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه به تراثنا وأنفسنا وشرع تأويله. ثم قال والراسخون في العلم ولم يقل العلماء، إشارة إلى أن مثلا تحتاج إلى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم المعنى. الراسخون في العلم يقول ما فيه تشابه ولا تناقض، كل من عند ربنا وما ذكره إلا أولو الألباب. وانتهى الوقت الآن. نعم، خلاصته أن نثبت أن الله شمالا، وأن معنى قول رسول عليه الصلاة والسلام تلك يديه يمين أي أن اليمن هو البركة، وأنه قال لما ذكر اخترت يمين ربي وتلك يديه يمين بارته أنه ذكر ذلك لأن لا يتوهم واهم كأن الشمال ناقصة، فقال تلك يديه يمين. نعم تحيا. الله قيمت في صفحة اليدين كلها فكان يقوله تعالى يد الله مع يد مفرد و إيش؟ يد الله فوق أيديه إيش؟ يد الله فوق أيديه نعم يد هنا مفرد نعم وأيديه أيضا جنب نعم هذا ينفذ ما لسنا من الآية في الموضوع ما هو الشأن لكن قال له القائل مثلا يد الله هنا مفرد وهنا ظنها مفرد هذه لو اننا صبرنا لين تاتي صفه العينين ايضا العينين جاءت بالجمع والافراد واليد جاءت بالجمع والافراد والتفريق لكن انا اقول يا اخوان قال الله تعالى والسماء بنيناها بايد ايد قوه فهل تعدون المعطلة؟ لا يا اخوان انا اقول اي المراد بها القوة ها؟ ولا في المعطل ان شاء الله ليش لانها لم ترد الى الله ما ارد الى الله وايضا القران فسر بعضه بعضا فانتم اشد خلقا من السماء بناها رفع فيها سواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويا وعلى هذا فيكون بايد اي بقوه وايد هنا ليس جمع يد بل هي ايش فوق اي بنيناها بعيد لكن مش من حيث تصريف مش الفاعل ولا المفعول ولا مفعول مصدر مصدر آد يئيد أيضا ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا واضح طيب فليس جمع يد هذه رسم العثمان اي ما قاعد معروف الرسم العثمان على خلاف القياس عرفت اي خمس ايش شيخ ما علمت ان الاشاعر في نفس الوقت ايش لماذا لم يقول انه سبب الرضا يقول لان الرضا انفعال انفعال يعتني الانسان بحصول ما يناسبه والله ما ينتهى عن الانفعال وعن الافعال ويقولون كلمه عجيبه يا اسامه يقول سبحان من تنزه عن الابعاد والاغراض والاعراض كلمات إذا سمعها العامي صح سبحان سنة عليه عن الأبعاد والأعراض والأغراض عرفت فسبحان ما سنة عن الأبعاد عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق لأن هذه أبعاد الأعراض جميع اقتضاء الأفعال الفعلية تقول لأن صفات الفعل العرب يزول الإنسان يغضب ثم يبغض غضب لأنه لا يغضب لأن هذا عرب استوى العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه يقول هذا عرب فهو منزه عنه كل الأفعال الاختيارية منزه الله منزه هذا عنها عندهم مش بقينا الأغراض الحكم ما في شيء معلل بحكمة الإطلاق لا في الشرع ولا في القدر وإنما يحفظ تعالى ما يشاء بدون حكمة وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سهل عرفت في احفظ هذا التنزيه المكون من هذه الكلام الثلاث ولكن لا تستقل، احفظه ولا تستقل. اقرأ اقرأ عليه. سبحان الذي تنزل عن الأعراض والأغراض والأبعاد. اي تمام. رد عليه شيخ في نصف الله في تنزيل عن الأبعاد والأبعاد. نقول ماذا تجيب بالأبعاد؟ هل تقول الله ليس له بعض؟ إن وافقكم على نفي الله لا نقول له بعض، ولا نقول إن اليد بعض من الله، نقول اليد بعض من الله صحيح، لكن ننزل الله للأبعاد لأننا يوهم معنى باطل، لأن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه. إحنا الآن يمكن الإنسان تنفق يده عنه ولا لا، ويبقى مع انفصاله، هل نقول إن يد الله تعالى الحق هذه الجائز؟ هذا ما نقول. ولذلك لا تجد في كلام العلماء علماء السلف أن اليد بعض من الله أو الوجه بعض منه أو العين بعض منه أو الساق أو الباب. يلزم أن نقول الانفصال إذا كنا بين الأبعاد؟ إيه ما نقول هذا، نقول يد الحقيقية تليق به عز وجل ولا تمعت العيد المخلوقين فقط. انت المخلوقات ما انتظر أخرى يجب عليك عند أحد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الزور لو كشفه لأحرق الفتحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلفه. وأجمع أهل السنة على أن العينين على أن العينين حسنتان. الآن أقرأ حسن نعم على أن العينين حسنتان هو بها لغة عينينا إيه؟ على أن العينين هذا المشهور كف النور في المجتمع وفتحها في جمع الكفتات وقد تفتح في المجتمع، ومنه قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها غبيان. نعم هكذا استدل المسلمون، لكن من القائد؟ قال القائد رجل من بني ضبة. دور على رجل من بني ضبة، ولذلك يقع في النفس شك من أن هذا مكتوب، لأن شوف الآن شعرين لغتين أعرف منها الجيد والعينان، فألزم المثنى الألف ولم يرده بالياء، ومن خرين نسبه بالياء، والعرب ما يسمع بلغتين، العرب لغة ونجد واحد، فلذلك لو كان يعني يقول بأنه مسموع يعني مكتوب أو قول. نعم. ويؤيد يعني ويؤيد لا بالواو، ما عندك واو؟ هي ان الواو قبل يؤيد، ما قرأ في واو قبل ويؤيد. نعم ويؤيد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام انه اعظم فإن ربكم ليس بأعلم. نعم نؤمن كذلك، نؤمن كذلك بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيين، يعني الله عينين هذا تسمية، اثنتين تأكيد، حقيقيتين نفي المجاز. فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقيتان. الدليل قول الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا، اصنع الفلك بأعيننا. إن قال قائل الدليل لا يفاده المذموم، لأننا قلنا عينيه واستدلنا بأعيننا، ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمذموم،

بل له أعين كثيرة لا تحسب اثنين، فقوله خطأ لك. أولا أنه مخالف لإجماع السلف، والثاني أنه مخالف للدليل، والدليل سبق الكلام عليه، وهنا دليل أورى. قال: ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال ما هو؟ الدجال رجل من بني آدم يبعثه الله تعالى في آخر الزمان، فتنة للناس. يدعي أول ما يظهر كما قال بعض المعرفين، أول ما يظهر يدعي أنه نبي، ثم ثانيا يدعي أنه رب وإله. ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمسلمين. يأتي إلى قوم يدعوه إلى الله إلى نفسه وأنه رب، فإذا أبوا أصبحوا منكرين، أرضهم يموت نباتا ولا يبقى لها شيء، وكذلك أيضا بهائمهم تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطر وهم شاهدون. يا أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، فقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.